تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعاصي أنواع، بعضها أعظم إثما من بعض، والتوقي منها جميعا هو سبيل المؤمنين. لا تحتقر الصغائر ولا تغشى الكبائر، وترتيبها للاستقراء: الشرك بالله، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن المشرك شركا أكبر والكافر كفرا أكبر، كالوثني واليهودي والنصراني والمجوسي والملحد والمنافق، هؤلاء كفرهم أكبر وعذابهم أعظم، ولا حظ لهم في رحمة الله ولا نصيب لهم في شفاعة الشافعين، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر الله عن المنافقين بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه الذنوب هي أعظم الذنوب على الإطلاق. يلي ذلك نوع ثاني من المعاصي، وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أقوال وأفعال، فمن الأقوال ما جرى على ألسنة الناس: لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا. ومن الأفعال كتعليق الخيط، اتقاء العين، يعني كون سبب لاتقاء العين الخيط والعظم وما شاكل ذلك مما يفعله عوام الناس، يسمونه حرز. والحقيقة الحرز إنما هو ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء وفي كل وقت وحين بلسانك، لا تعليقا للعزائم والحروز على الأيدي أو في الرقاب أو نحو ذلك. هذا الشرك أصغر وهو خطير. من العلماء من قال بأن الله لا يغفر لصاحبه حتى يعذبه في النار، فإذا كان من أهل الصلاة فتوحيده ناقص لأنه خدشه بالشرك، وهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والنوع الثالث البدع. البدع أقوالها وأفعالها ومعتقداتها، من الذنوب الخطيرة، وهي أكبر من الكبائر التي الحديث عنها. فكل من ابتدع بدعة ليست في شرع الله تبارك وتعالى، لا من أقوال المعصوم ولا من أفعاله وأعماله فهي بدعة محدثة وصاحبها ظالم، لأنه ابتدع واستحسن شيئا برأيه أو قلد الرجال فيما استحسنوه بآرائهم، وليس له أصل في شرع الله المطهر. فهذا زاد في الدين ما ليس منه، فجرمه كبير وإثمه عظيم، وعقوبة عند الله عز وجل شديدة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. ويلي البدع كبائر الذنوب التي يتحدث عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب. كبائر الذنوب من الأقوال ومن الأعمال، وهي التي عظم الله شأنها، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمفهوم أن الذي لا يجتنب كبائر الذنوب فقد عرض نفسه للعقوبة التي تترتب على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فسماها موبقات أي مهلكات، لمن يغشى واحدة منها أو يغشاها كلها أو بعضها، فهي سبب في هلاكه وشقائه، وأنه يصل النار وبئس القرار إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى قبل الممات. وقد جاء في ذكر الحديث سبع، وجاء في ذكر الحديث آخر بزيادة كبيرتين لإلحاد في الحرم، فعدوها إلى تسع. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وسئل مرة أخرى فقال: هي إلى السبعمائة أقرب، وذلك بالاستقراء، وجعلوا لها ضابطا، فقالوا: الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة من الله أو غضب أو نار أو ترتب عليه وعيد شديد، كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو توعد عليه بالنار أو بعذاب شديد مطلقة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا قرأت القرآن وقرأت ما تيسر لك من السنة وجدت أن الله تبارك وتعالى لعن أصحاب ذنوب: ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذنوب، فقال: لعن الله شارب الخمر وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، وقال: هم في الإثم سواء. ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله النامصة والمتنمصة، يعني النساء اللاتي ينتفن الشعر، شعر جفون العيون والحجب، إلى غير ذلك من الذنوب التي لعن الله عليها ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها، إذن فهي من الكبائر. والنوع الأخير من الذنوب صغائر الذنوب، وهي ما ليست كبيرة، الذنب الذي ليس من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لهن من الله طالبا. وفي رواية: إنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه محقرات الذنوب، يعني صغار الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا لأصحابه ليعرفوا خطرها، فيروى بأنهم نزل هو وأصحابه واديا فأرادوا أن يمضوا خبزه، فقال: التمسوا حطبا. فتفرقوا في الوادي وكل واحد أتى بعود، بعود صغير، فاجتمعت كومة من الحطب، فأوقدوا النار وأنضجوا الخبز وقضوا الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ذلك كمثل الذنوب تتراكم على الشخص حتى تهلكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنار مبدأها من الشرر، مبدأها قبس صغير ثم تكون نارا تتأجج. هكذا الذنوب الصغائر إذا غشيها الإنسان كل وقت وحين فهي كالحصى الذي يجمع بعضه إلى بعض، وإنما الجبال من الحصى تصبح مثل الجبال على الإنسان، وهي صغائر تسمى صغائر الذنوب. ولكن الله عز وجل فتح للأمة أبواب الخير التي تكفر صغائر الذنوب. أولا نهى الله عز وجل عن الإصرار وعن استدامة المعصية وإن كانت صغيرة، لا يجوز لأحد أن يداوم عليها صباحا ومساء، كحلقتي كمن يحلق اللحى دائما وأبدا أو يقصها، وكمن يعني يتهاون بالصلاة بعض الأوقات، هذه تجره إلى أن تكون له عادة فيهلك، لأن هذه ذنوب عظيمة، ترك صلاة الجماعة من الكبائر. لذا وجب أولا احترام الرب تبارك وتعالى الذي يغضب إذا انتهكت محارمه، ثم احترام النفس الضعيفة التي إذا غشي صاحبها كبائر الذنوب والمعاصي بدون خوف من الله ولا استحياء من الله عز وجل فإنه يوبق نفسه في النار. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الموبقات، السبع الموبقات. فهذه الذنوب هكذا ترتيبها: الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وليس لمن مات عليهما مغفرة عند الله ولا يدخل الجنة أبدا. والثانيا الشرك الأصغر، ثالثا البدع المضلة، رابعا كبائر الذنوب، خامسا صغائر الذنوب. ولا يستهان بشيء من هذه الآثام، وإنما يأخذ العبد حذره، لأن بعض المعاصي يجر إلى بعض، المعصية الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبائر تجر إلى الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر فيهلك صاحبه في النار. قلنا فتح الله أبواب الخير لتكفير المعاصي الصغائر، فالوضوء يكفر، ونقل الأقدام إلى المساجد تكفر، وقراءة القرآن والذكر الأذكار من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، والتوبة الدائمة والاستغفار الدائم، هذه مكفرات رحمة من الله عز وجل، لأن الإنسان يقع في الخطأ فتح الله له هذه الأبواب ليدخل منها فيكفر الله تبارك وتعالى خطاياها الصغائر. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة النصوص. نعم. باب أكبر الكبائر في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هكذا الترتيب للذنوب. أكبر الكبائر، في الكبائر ما هو أكبر، وهو الإشراك بالله عز وجل، لأنه أعظم ذنب عصي الله به. والشرك بالله تبارك وتعالى معنى أن تجعل مع الله شريكا في العبادة القولية أو الفعلية، أن تجعل الله عز وجل ندا أي شريكا ومثيلا، تتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده دون سواه، كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادات. من توجه بها إلى حي أو ميت من المخلوقات فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر وارتكب أكبر الكبائر. فإن مات على ذلك مات على غير ملة الإسلام، مات على ملة الكفر، والكافر مأواه النار وبئس القرار. الله أعد للكافرين سعيرا. وهذا هو النوع الأكبر، أكبر الكبائر. والنوع الأصغر الشرك الأصغر كما سبق، الذي يجري على ألسنة الناس وفيه إشراك بالله كمساواة المخلوق بالله عز وجل وإضافة النعمة إلى غير الله، وكالحلف بغير الله، كالحلف بالأب والأم والجاه والشرف والأمانة والكعبة، كل هذه من أنواع الشرك، شرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر. فيحذر المسلمون من الوقوع فيه بألفاظ يتساهلون فيها. كذلك نداء الشياطين والاستعانة بهم في أوقات الخصومة، كأن يكون بين اثنين خصومة فدعا عليه بجني أو أم الصبيان أو نحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير من الناس، فهذا نداء الإنسان للشيطان ولعالم الجان لا يخلو من حالين، إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون دون ذلك، مع الجزم بأنه من منكر القول، من القول الفاحش الذي لا يجوز. فإذا نادى الشخص عالم الجن ليتسلطوا على شخص وهو يعتقد بأنهم يفعلون ما لا يقدر عليه أحد من الخلق، يفعلون ما لا يقدر عليه إلا الله من الإماتة أو تحويل الخلق من شكل إلى شكل أو نحو ذلك، فهذا الشرك أكبر، لأنهم اعتقدوا في مخلوق من عالم الجان أنه يتصرف كتصرف الله عز وجل، فيميت أو يحول الإنسان من حال إلى حال أو يعلم الغيب أو ما شاكل ذلك. وإن يعني ناداه ليؤذي فلانا ويفتك به، فهذه أيضا جريمة منكرة، ولكنه ليس من الشرك الأكبر، لأنه بمنزلة من يستعين بشخص ليؤذي الخصم ويعتدي عليه ينتصر منه بأي طريقة من طرق النصر. وعلى العموم فهي كلمة منكرة، والله تبارك وتعالى ذم المشركين الذين كانوا إذا نزلوا بوادي من الأودية قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وسيد هذا الوادي من عالم الجان، من سفهاء قومه، مما جعل عالم الجن تشعر بأن الإنس يعظمونهم ويرفعونهم فوق منازلهم، حيث لجأوا إليهم في حالة الضراء، فذم الله ذلك بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا وذعرا. إذا دعي على الإنسان بعالم الجن أو بشيطان من الشياطين يأخذك فلان يفنع بك فلان، خافوا خوفا شديدا، وإذا خلوا في الفلوات خافوا من عالم الجن فزادوهم رعبا، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالمقصود أن الإنسان البشري المكلف في أمس الحاجة أن يتعلم التوحيد ويتعلم ما يضاد التوحيد من أنواع الشرك والمعاصي التي إما أن تذهب بالتوحيد فتنقبه، وإما أن تنقص ثواب التوحيد فيكون العبد معرض للخطر.